ونعوذ بالله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. طبعا أخوتي الأحبة، اليوم نحن في صدى ما توقفنا فيه في شرح ألفاظ المقدمة الجزرية، وهذه المقدمة أخوتي الأحبة التي نقلت لنا بالسند من مشايخنا حفظهم الله، والذي أخذه شيخنا بالإسناد إلى الإمام ابن الجزري رحمه الله، فأخذه شيخنا حفظه الله عن شيخه عبد المالك بن الشيخ جيوان علي اللكنوي، عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المكي، وتلقاه عن الشيخ إبراهيم بن سعد المصري الشافعي، عن الشيخ حسن بن بدير الجريسي الكبير، عن الإمام خاتمة المحققين محمد أحمد المتولي شيخ قراء مصر في زمانه، وهو إلى سنده إلى الإمام بن الجزري رحمهم الله جميعا. فإذا أخوتي الأحبة، هذه ما نقوله وما نذكره أخوتي الأحبة وما تلقيناه عن مشايخنا بالإسناد، ولله الحمد. وتوقفنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم في قول الناظم رحمه الله، أو انتهينا من قول الناظم رحمه الله في أو عن مخرج الراء في قوله: والراء يدانيه لظهر أدخل، وبينا مخارج الحروف الثلاثة اللام والنون والراء. اليوم إن شاء الله ننتقل إلى القسم الثاني من هذه المخارج من اللسان، وهي لرأس اللسان أو طرف اللسان الأمامي. ويقول الناظم رحمه الله: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثى للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفى مع طراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذه الأبيات في هذه الجلسة المباركة. فتكلم الناظم رحمه الله في قوله: والطاء والدال وتا، أي مخرج هذه الحروف الثلاثة، الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء لهم مخرج واحد. قال: منه، وهذه أخوتي الأحبة المخرج في العد الذي نحن في صدده للمخارج السبعة عشر. نحن ابتدأنا من الجوف، فالآن هذا المخرج في العد أخوتي الأحبة، وعليكم السلام ورحمة الله، ما هو عد هذا المخرج من جملة 17 من المخارج الخاصة؟ من يستطيع أن يذكر لي؟ هذا هو 13. الهدى يقول أو تقول أيضا. من مصطفى إسماعيل يقول 13. وهناك قول آخر. نعد أخوتي الأحبة المخارج، هذا هو المخرج الثامن. نعم، الرابع عشر، الثامن. نعم، نحن قلنا من جملة المخارج، أخي آدم، أخي الشيخ محمود، من جملة المخارج 17، لم نقل من اللسان. من اللسان هو الصحيح والثامن. أما من عدة المخارج 17، لو أخذنا الطاء والدال والتاء، أخي أبو النور، قلنا الجوف المخرج الأول، الحلق 3 مخارج، هذه 4، ثم بدأنا في القاف وهذا هو المخرج الخامس، ثم الكاف وهو المخرج السادس، ثم حروف وسط اللسان جيم الشين الياء، هذا هو المخرج السابع، ثم نعم أحسنت أبو النور، ثم الضاد وهو المخرج الثامن، ثم اللام التاسع، النون العاشر، الراء الحادي عشر، فإذا هذا هو 12. نعم، إذا هو المخرج 12 من جملة 17 مخرجا. أما بالنسبة لمخارج اللسان 10 كما قال الأخوة بارك الله فيهم، وهو المخرج الثامن، المخرج الثامن من مخارج اللسان 10. أما إذا أردنا أخوتي الأحبة أن نأتي بالنسبة لعد الحروف، بالنسبة لعد الحروف، لو قلنا الطاء والدال والتاء، نقول الطاء يكون في أي عد من مخارج من حروف اللسان، من حروف اللسان؟ هذه الأعداد أخوتي الأحبة تعيننا على حفظ المخارج وحفظ عدد الحروف أيضا، لكي لا ننسى أحد الحروف من بينها. من بالنسبة لللسان يقول أخ مصطفى هذا هو الحرف 13، أم أسماء العاشر، نعم حفص العاشر، بنت الداني العاشر، نعم أحسنتم. فإذا الطاء هو الحرف العاشر بالنسبة لحروف اللسان مصطفى إسماعيل، والدال الحادي عشر، نعم، والتاء 12 أخي آدم، الطاء 10، الدال 11، التاء 12، هذه بالنسبة لحروف اللسان، لنحن اتفقنا على أن حروف اللسان 18 حرفا بعشرة مخارج، فقلنا القاف 1، الكاف 2، الجيم 3، الشين 4، الياء 5، الضاد 6، اللام 7، النون 8، الراء 9، فإذا الطاء 10، الدال 11، التاء 12. بهذا العد أخي آدم نستطيع أن نأتي بهذه عد الحروف. أما بالنسبة إخوتي الأحبة بالنسبة لجملة الحروف مما بدأنا من حروف الجوف، وعليكم السلام ورحمة الله، من حروف الجوف، من يستطيع أن يأتي لي بعد هذه الحروف 3، الطاء والدال والتاء، من مجموع الحروف الكلية؟ نعم، بالنسبة الآن للمجموع الحروف الكلية من حروف الجوف إلى الطاء 20، 14، 21، أضف 4، نعم، الآن كل واحد يأتي برقم، ولكن نحن نحتاج إلى أن نبين الحروف. 21، هل هناك قول آخر عند الأخوة والأخوات؟ نعم، 19، أم أسماء ما شاء الله، نعم، أم أسماء هي إجابتها الصحيحة، نعم، نعم بارك الله فيكم. نعم 19 وعشرون وواحد وعشرون. نعم فإذا نأتي نعم 3 جوفية أحسنت أخي آدم، وستة حلقية هذه 9، ثم القاف 10، ثم نأتي إلى الجيم والشين والياء هذه 13، ثم الضاد هذه 14، ثم الحروف الطرفية 3 هذه كم وصلنا الآن؟ 3 جوفية وستة حلقية 9، ثم القاف 10، الكاف 11، وثلاثة وسط اللسان 14، الضاد 15، وثلاثة الطرفية فهي 18، ثم الطاء ويكون في العدة 19، والدال 20، ونعم والتاء 21. نعم فإذا اتفقنا أخوتي الأحبة بهذا العد نستطيع أن يعني نأتي بجميع الحروف إن شاء الله من غير نسيان، من غير نسيان. فيقول الناظم رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. إلى هذا الموضع، إلى كلمة عليا الثنايا، هذا دليل على مخرج هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء. وهنا كما تعلمون أخوتي الأحبة الناظم رحمه الله، وعليكم السلام ورحمة الله، الناظم قال الطاء وقال الدال بالتعريف، ثم قال وتاء ولم يأتي بأل التعريف فيها. هذا أخوتي الأحبة لوزن البيت فقط، يعني لا إشكال فيه، فقط لوزن البيت، وإلا الأصل أن يقول الطاء والدال والتاء. وكذلك التاء أخوتي الأحبة تكون بالهمز، لا تكون من غير همز، ولكن كذلك لوزن البيت فحذف هذه الهمزة فأصلها والتاء والتاء. ثم قال الناظم رحمه الله: منه، هنا منه ضمير هاء كناية، وقلنا هاء الكناية أخوتي الأحبة في الدرس الماضي تأتي للإيجاز والاختصار، فهذه الهاء تعود على ماذا أخوتي الأحبة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الهاء على طرف اللسان، نعم على طرف اللسان وليس على اللسان كاملا، لأن هناك تحديد عندنا على طرف اللسان. نعم وطرف اللسان هنا والمقصود به حقيقة طرف رأس اللسان، طرف رأس اللسان وليس طرف الجانبي للسان. نعم طرف رأس اللسان، والآن إن شاء الله سوف نبين نعم الطرف الأمامي. نعم ثم قال: ومن عليا الثنايا. ومن عليا الثنايا، طبعا كلمة عليا هي تأنيث لكلمة الأعلى، تأنيث لكلمة الأعلى. وماذا يقصد أخوتي الأحبة بعليا الثنايا؟ ما هو مقصود الناظم بعليا الثنايا؟ عندنا أصول الثنايا. نعم إذن هو يقصد أولا الثنايا العليا. نعم أحسنت أخي آدم، هو يقصد الثنايا العليا، لأن هناك أخوتي الأحبة، لأن هناك ثنايا عليا وثنايا سفلى، ثنايا عليا وثنايا سفلى، فقصد بها الثنايا العليا. وكذلك من عليا الثنايا نستنتج كذلك أيضا أنه يقصد عليا عليا الثنايا، وهي أصول الثنايا العليا، نعم ليميزها عن الثنايا السفلى. نعم وهنا كما تعلمون أخوتي الأحبة ذكرها بصيغة الجمع الثنايا، وهي المعروفة الآن ثنيتين وليست ثنايا، ولكن هذا أخوتي الأحبة يقولون العلماء رحمهم الله لجواز التعبير عن المثنى بالجمع تخفيفا، يجوز أن تعبر عن المثنى بالجمع لأمر فيه خفة للتخفيف، كما نقول أحيانا أخوتي الأحبة عظيم المناكب، ونقول عريض الحواجب، هل الإنسان له حواجب؟ وإنما له حاجبين منكبين، شديد المرافق. فإذا يجوز الإتيان بالتعبير عن المثنى بالجمع. وهناك من قال هو المثنى هو بداية الجمع، بداية الجمع. نعم نعم كما يذكر أخ أبو النور إن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكما. نعم كذلك في كلمة قلوبكما هذه نعم بارك الله فيك هذا مثال أيضا. نعم بارك الله فيك. فإذا أخوتي الأحبة تعرفنا الآن على ألفاظ هذا البيت. نعم أحسنتم. نعم فإذا أخوتي الأحبة تعرفنا على ألفاظ هذا البيت. الآن نأتي إلى المخرج، مخرج هذه الحروف الثلاثة. هذه الحروف الثلاثة أخوتي الأحبة تخرج في الحقيقة من طرف اللسان الأمامي، طرف اللسان الأمامي، والذي يعبر عنه البعض بعض العلماء برأس اللسان، كما عبر به الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه التمهيد، وهكذا نقله كذلك شيخنا في كتابه ملخص عمدة البيان بكلمة رأس الثنايا، عفوا رأس اللسان. ولكن لما نأتي إخوتي الأحبة لرأس اللسان هنا نلاحظ أن رأس اللسان أيضا له طرف، رأس اللسان له طرف، فهذا الطرف هو المقصود إخوتي الأحبة بمخرج هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء، الطاء والدال والتاء. فلو نلاحظ إخوتي الأحبة أولا حرف الطاء ثم الدال ثم التاء، الكل يجرب ويلاحظ موضع خروج هذا الحرف، يسكن الطاء ويرى ويتأمل في موضع وضع اللسان مع أصول هذه الثنايا، هل يضع رأس اللسان مع أصول الثنايا وينطق حرف الطاء، هل يقول طاء طاء بهذه الطريقة، وإلا أن يقول طاء أط أد أت. نعم ظاهر طرف اللسان مع أصول الثنايا، أحسنت. نعم ظاهر طرف اللسان، نعم مما يلي ظهره، أحسنتم. الدال أقرب لأصول الثنايا والطاء أبعد، أحسنت أخي آدم. فإذا هذا هو الاستنتاج والذي نستطيع أن نعبر به في تعريف إذن مخرج هذه الحروف الثلاثة، مخرج حروف هذه الثلاثة. فنقول إخوتي الأحبة في هذه الحروف طرف اللسان أو ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا، ويكون الطاء أبعد من الدال والدال أبعد من التاء، وهناك خلاف عند العلماء بين الدال والتاء أيهما قبل، الدال أم التاء، الدال أم التاء، الط أد أت. فإذا نلاحظ رأس اللسان، أنا أريدكم إخوتي الأحبة تقولوا لي رأس اللسان، مستدق رأس اللسان أين محله، أين محله في خروج هذه الحروف الثلاثة، أين محل رأس اللسان حال النطق بهذه الحروف الثلاثة؟ في اللثة، أي لثة أم أسماء، أي لثة، هي اللثة العليا أم اللثة باطن الثنايا العليا؟ رأس اللسان أصول الثنايا العليا، الكل يقول هذا الكلام، نجرب قوة العليا، الكل يقول للعليا، يعني يقول أب أت. لاحظوا رأس اللسان أين يكون، رأس اللسان مستدق رأس اللسان، أريدكم بالتجربة أخوتي الأحبة، وسط اللثة العليا بين الثنيتين. نعم الحقيقة أخوتي الأحبة عندما ننطق هذه الحروف الثلاثة ونحن نستخدم الجزء الذي فويق رأس اللسان الذي سميناه الآن بطرف اللسان، ما هو فويق الثنايا وهو ما فويق رأس اللسان الذي سميناه أيضا ظهر طرف اللسان، نلاحظ أن رأس اللسان يكون نازلا إلى تحت، نعم يكون خلف الثنايا، أي ثنايا أخي عصام، لما نقول أط أط يكون في صفحة الثنايا السفلى، في صفحة الثنايا السفلى أط، ليس له علاقة بالعليا في رأس اللسان فقط. نعم نقول الكل يجرب ويلاحظ الآن، هل نقول يعني رأس اللسان أي الذي يعني أريده هو مستدق رأس اللسان، مستدق رأس اللسان، هل نقول ط ط بحبس رأس اللسان بأصول الثنايا العليا؟ أنتم معي إن شاء الله أخوتي الأحبة. صوت مسموع؟ نعم الحمد لله. نعم. إذن أخوتي الأحبة، نعم نلاحظ أن رأس اللسان يكون نعم في السفلى، نعم في السفلى، نعم. فهذا أخوتي الأحبة لأنك لو أنت أتيت برأس اللسان في الأعلى لا تستطيع أن تأتي بالتصاق ظهر اللسان أو طرف ظهر اللسان بأصول الثنايا العليا. نعم لم أفهم. أم أسماء تقول لم تفهم هذه النقطة. نعم قلنا أخوتي الأحبة أن الآن عندنا طرف اللسان الأمامي، الكل يتخيل هذا الأمر، طرف اللسان الأمامي، فقلنا في هذا الطرف ليس بالرأس فقط، ليس في الرأس فقط، نعم ظهر اللسان هو الصفحة المقابلة للحنك الأعلى، لأن هناك بطن، البطن هو ما يقابل الحنك الأسفل، والظهر ما يقابل الحنك الأعلى، هو ما يقابل الحنك الأعلى. فلو وضعنا اللسان بطريقة معتدلة سوف تلاحظ أن ما يقابل الحنك الأعلى هو يسمى بالظهر والأسفل يسمى بالبطن. فرأس اللسان، عندنا رأس اللسان هو الرأس الأمامي مستدق اللسان، فما فويق هذا الرأس هو الطرف أو قلنا هو الظهر الذي يقابل الحنك الأعلى، الذي يقابل الحنك الأعلى. فهذه هي المنطقة أخوتي الأحبة التي تلاصق وتحاذي ما فويقها من أصول الثنايا، وأصول الثنايا أخوتي الأحبة ليس مقصود بها الجذور التي تخرج منها الثنايا بالذات، وإنما أصولها ما يمتد إلى نطع الفم، إلى نطع الفم، ولذلك سوف تسمى هذه الحروف بالنطعية، تسمى بالنطعية. عندما نقول أط أخي أبو النور أختي أم أسماء، لما نقول أط لنوقف صوت الطاء الآن، أط أين يكون رأس اللسان؟ أين يكون رأس اللسان أخوتي الأحبة؟ نحن برهنا قبل قليل وقلنا أن رأس اللسان أي مستدق رأس اللسان يكون في الأسفل، أي في صفحة الثنيتين السفليتين. أط أت أد. رأس اللسان أخي أبو النور يصعد عندك إلى أصول الثنايا العليا؟ طبق أخي الحبيب مرة أخرى، طبق، نعم طبق. ليس لنا علاقة الآن بالتعريف، ليس لنا العلاقة بالتعريف أخوتي الأحبة، نريد أن نطبق ونرى إذا كنا نستطيع أن نلصق رأس اللسان. يعني واضح رأس اللسان ما هو المقصود به أخوتي الأحبة؟ مستدق، يعني أول ما تخرج اللسان وتضع إصبعك مثلا عليه نقول هذا هو رأس اللسان، رأس اللسان المستدق الأمامي، نعم المستدق الأمامي الذي أحيانا نقول ويتذوق، يعني يتذوقون به الطعام. مستدق رأس اللسان هذا إذا وضعناه في أصول الثنايا العليا، نعم إذا وضعناه في أصول الثنايا العليا أخي أبو النور، طاء طاء كذلك، لا أستطيع أن آتي بالطاء ولكن هذه تجربة سوف أفعلها وألاحظ مثلا طاء طاء بهذه الطريقة سوف يكون هناك عندي تكلف قليل أصول الثنايا العليا أخي مصطفى إسماعيل، سبحان الله، يعني يبدو أن هناك إشكال في ماذا؟ في التأمل في موضع هذا رأس اللسان. الآن من عنده يكون عنده في صفحة الثنايا السفلى؟ الذي عنده صفحة الثنايا السفلى يضع لي رقم 3. نعم، من عنده في السفلى رأس اللسان يضع لي رقم 3 أخي آدم. نعم نعم نعم. ومن عنده فوق يضع لي رقم 4. لاحظ ما شاء الله الكثير قالوا بأنه تحت، ومن عنده فوق يضع لي رقم 4، أبو النور 4، وكذلك مصطفى إسماعيل وأم أسماء. نعم خير إن شاء الله. الآن نريد أن يعني الأخوة وحفصة كذلك 4 والدين المعاملة يقولون أن رأس اللسان يتصل بأصول الثنايا العليا في مخرج هذه الحروف. ورأس اللسان الذي أقصد فيه إخوتي الأحبة، رأس اللسان الذي أقصد فيه هو مستدق اللسان، هذا ما أريد التنبيه عليه. الآن أخي أبو النور، نأخذ تجربة مع أبو النور ومع مصطفى إسماعيل، لأنهم يعني والأخوات كذلك، ولكن أخاطبهما والكلام للجميع. ما علاقة الثنايا السفلى هنا؟ نعم أنا أقول لك أخي الحبيب، علاقة الثنايا السفلى، نحن معنا المخرج في هذه الحروف الثلاثة يكون قلنا في طرف أو ظهر طرف اللسان الأمامي، أليس كذلك أخي أبو النور؟ ظهر طرف اللسان. نعم أخي إسلام، نعم أليس كذلك؟ فإذا الجزئية الباقية، الجزئية الباقية الأمامية أين تكون؟ الجزئية التي من الأمام، هذه الجزئية أين تكون؟ فإن جعلتها في الموضع في الأعلى تنزل تحت. نعم هذا ما نريده أم أسماء. نعم تنزل تحت، تنزل إلى أين؟ تحت ماذا يعني تحت؟ إلى الثنايا السفلى أخي أبو النور. فإذا لو أنت أصعدت هذه الجزئية إلى الأعلى سوف تتكلف في نطقك بهذا الحرف، وسوف يكون في اللسان هناك تقعر. ثنايا السفلى، أحسنت. نعم لا تنزل عندك ما شاء الله. في مصطفى إسماعيل يقول لا تنزل عنده، نعم تكون خلف الثنايا. الأخ أبو نور ما زال عنده، هو أخ مصطفى إسماعيل عندهم في الثنايا العليا. إذا أخي مصطفى وأخي أبو النور عندما تنطق حرف الطاء يعني تقول إذا طاء طاء، ولا بد من الإتيان بالتكلف حتى أن الشفة كذلك سوف تتقعر. طاء طاء، ولكن الحقيقة وكذلك في يعني السليقة لابد أن الجزئية الأخيرة هذه تنزل إلى تحت رأس اللسان وما يلي ظهره مع أصول الثنايا ومستدق اللسان في بطن الثنايا العليا. حفصة تقول مستدق اللسان في بطن الثنايا في باطن الثنايا العليا. نعم الحمد لله. فإذا الأخ أبو النور مصطفى إسماعيل والأخوة حفصة يعني يبدو أن يعني لم تفهموا علي، وإلا أن هناك خلل في نطق هذه الحروف الثلاثة عندكم، هذه الحقيقة. لماذا؟ نعم تنزل إلى أين؟ تنزل الجزئية التي ليس لها علاقة بالمخرج أخي مصطفى إسماعيل، أخي أبو النور، أختي حفصة، الجزئية التي ليس لها علاقة بالمخرج سوف تنزل إلى صفحة الثنايا السفلى. طا طا طا طا طا، هل تسمعون هذه الطاء غير صحيحة؟ أط أد أت أط أد، سوف تلاحظ هناك لمس في الثنايا السفلى، في صفحة الثنايا السفلى لمس من الأثناء من اللسان الأمامي. الطاء أبعد من الجيم إذن. كيف أبعد من الجيم أخي الحبيب؟ عندنا الجيم في وسط اللسان، أج أج. وهذه أخوتي الأحبة، أخي أبو نور أخوتي الأحبة، كل حرف ينطق حقيقة إذا ليس له علاقة برأس اللسان مباشرة على المخرج، حياك الله أخي أبو سعد، ليس له علاقة، فسوف يكون أين؟ يكون في موضعه وهو فراشه، أي في الحنك الأسفل. ولكن لأن هناك ارتفاع قليل في ظهر رأس اللسان، فسوف تكون المقدمة، مقدمة رأس اللسان، نازلة إلى محلها. لماذا أن لماذا رفعها؟ لماذا أرفع هذه المنطقة؟ لو رفعتها سوف يكون هناك خلل في الحرف أيضا، عندما نقول يعني لا أستطيع أن آتي به أصلا، يعني لا يأتي لساني إلى الثنايا العليا في أصولها، أو مستدق رأس اللسان إلى أصول الثنايا العليا، لا أستطيع أن أقول طا. يعني لابد إذا قلت بهذا أخوتي الأحبة، لابد أن ماذا أفعل؟ أن أقعر اللسان، أي اللسان يتقعر من وسطه لكي أرفع هذا الطرف. الآن نأتي إلى تشبيه آخر لكي يتحدد لنا الأمر. حرف الراء، حرف الراء، عندما نريد أن ننطق حرف الراء، أين يكون رأس اللسان؟ طيب هل يعتبر التعريف غير دقيق؟ أي تعريف أخي أبو النور؟ أي تعريف تقصد فيه؟ أريد التعريف الذي عندك، الذي تقصد فيه، ثم نقول عنه هل هو دقيق أم لا. أي أنها من أصول الثنايا العليا. ما هي هذه أنها؟ ما هي هذه أنها؟ ما هي هذه أنها؟ نريد التحديد الآن لكي نصل إلى أريد يعني الجزئية من اللسان أخي الحبيب، الجزئية من اللسان، عفوا، الجزئية من اللسان، عليكم السلام، الجزئية من اللسان. الراء، نعم أحسنت. لا أريد الحين، الآن الأخ أبو النور يقول لي الجزئية من اللسان التي في أصول الثنايا العليا. ما هي الجزئية من اللسان التي تكون في أصول الثنايا العليا؟ هل هو الرأس اللسان، أي مستدقة، أو ما يلي الرأس وهو الذي عبرنا به وعبر عنه العلماء بطرف اللسان، من ظهر رأس اللسان مع أصول الثنايا؟ ممتاز، بارك الله فيك، هذا تعريف دقيق، أحسنت، هذا تعريف دقيق. إذن نعم، إذن الجزء الذي قبل ظهر رأس اللسان أين يكون؟ الجزء الذي قبل رأس اللسان أين يكون؟ هل يكون أيضا في أصول الثنايا العليا؟ إذا قلنا في أصول الثنايا العليا، فكيف يكون ظهر رأس اللسان ويكون كذلك، نعم، يكون أسفل، ليس كذلك؟ نعم المستدق، نعم هذا ما أريده، المستدق، نعم المستدق. ولذا عندما نقول في الراء نقول أر، نلاحظ أن رأس اللسان يتصعد إلى الأعلى، فلماذا في التطبيق يأتي رأس اللسان في أصول الثنايا السفلى؟ نعم، لأن العلاقة الآن أخي الحبيب بخروج هذه الحروف الثلاثة بالتصاق أو بمحاذات ظهر طرف اللسان بأصول الثنايا العليا، هذه الثنايا، فإذا الجزئية الأمامية تكون في محلها، ومحلها أخوتي الأحبة هو الأسفل، ليس لنا أن نصعد هذا الأمر أو نصعد الجميع اللسان إلى الأعلى. نعم أخي مصطفى، نعم. فإذا عندما نقول أط أط يعني كنت أتمنى أن يكون هناك وقت يعني وأعطي كل واحد يعني اللاقط لكي يستطيع أن يطبق ونرى الطاء عنده كيف. أخ معتصم يقول نعم، لا أدري هل كنت معنا في الدرس السابق أم لا، فبينا أن الراء لها أو كيف تخرج. أنا أقول أخي الحبيب نحن نريد أن نأتي يعني لا أدري هل هو نطقك خطأ أم صحيح قبل أن أسمع، قبل أن نسمع حرف الطاء. ولكن أحيانا لا يكون نطق خطأ أخوتي الأحبة، يكون نطق صحيح، ولكن عند التأمل يعني الإنسان لابد من أن يتأمل، يتأمل وهو يقول أط أط أط أط، سوف يلاحظ أن رأس اللسان هذا المستدق يكون في أسفل الحنك، والمتحرك هو الذي يلتصق به أصول الثنايا العليا، وقلنا ليست الأصول التي هي تكون في التي يعني اللحمة الأولى التي يلتصق فيها أو تلتصق فيها الثنايا، وإنما بعيد هذا الأمر، بعيد هذا الموضع، الطاء يكون أبعد، ثم يأتي الدال، ثم يأتي التاء، ثم يأتي التاء. طرف اللسان أدخل إلى ظهره مع لثة الثنايا العليا تحت مخرج النون. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، نعم هذا تعريف صحيح، وبيناه في الدرس الماضي أخي الحبيب غرباء، بينا هذا الأمر في الدرس الماضي. نعم. فإذا بارك الله فيكم، علينا أن يعني أريد أنا فقط الجزئية التي تلتصق الآن بالأصول الثنايا العليا، هي الجزئية التي هي فويق رأس اللسان وما سميناه بظهر طرف اللسان. وحتى قال بعض العلماء، قالوا كالإمام الداني رحمه الله قال مصعدا إلى الحنك الأعلى، مصعدا هذا الطرف مصعدا إلى الحنك الأعلى. فإذا أخوتي الأحبة زمنيا لكي نستطيع إخراجه بهذا الوصف، كيف يكون يعني زمنيا؟ نحن لا نتكلم عن الصفات، عندما نقول أط الزمني في صوت الحرف أخي الحبيب، في امتداده في سماع صوته ممتدا أو غير ممتد، الحروف الزمنية التي يمتد صوت هذه الحروف في مخرجها، في مخرجها، لكن نحن لا لا لا لا نمد صوت الطاء في مخرجه، لا نقول أبطأ، لا لا لا يمتد أصلا لانحباس الصوت والنفس. نعم الراء لسان المفروض. نعم الآن نحن في الطاء والدال والتاء لكي لا نتشعب في الأمور، بارك الله فيكم. إذا كان هناك سؤالا عن الراء أو هذا نجعله في آخر الدرس إن شاء الله. فإذا هذا هو مخرج الطاء والدال والتاء، وسميت هذه الحروف أخوتي الأحبة بالحروف النطعية بكسر النون، سميت بالحروف النطعية. نعم قلنا ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا، مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا، فالطاء أبعد من الدال والدال أبعد من التاء من حيث الأصول أي جذور هذه الثنايا. نعم. فإذا أخوتي الأحبة تسمى هذه الحروف الثلاثة بالحروف النطعية بكسر النون، قالوا شراح الجزرية لمجاورة مخرجها لنطع غار الفم، لنطع غار الفم أو الغار الأعلى، لذلك سميت بالنطعية. والنطع أخوتي الأحبة، والنطع نعم النطع هذا ما هو فويق الثنايا، وهو ما هو فويق اللثة، هذا يسمى بالنطع. نعم هو الجلد، نعم أحسنت، هو الجلد، وهذا ما قاله يعني كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي أو كما قاله ابن منظور كذلك، ابن منظور قال: النطع هو ما ظهر من غار الفم الأعلى، وهي الجلدة الملتزقة بعظم الخليقاء. هناك نتأة بعد أو قبل هذا الغار، قبل هذا الغار، هذه الجلدة التي تلتزق بهذا، وفيها آثار يعني التحزيز، كالتحزيز. نعم بلا شك، بلا شك أخي دور الإسلام، بلا شك تحتاج إلى وتحتاج إلى رؤية، ولكن نحن هذه الوسيلة الآن التي بين يدينا، فنحمد الله سبحانه وتعالى عليها أيضا. نعم. فإذا أخوتي الأحبة، ابن منظور قال: ما ظهر من غار الفم الأعلى، وهي الجلدة الملتزقة بعظم الخليقاء، فيها آثار كالتحزيز، وهناك موقع اللسان في الحنك، وهناك موقع اللسان في الحنك. يعني لا توجد عندي كاميرا أخي الحبيب، إن شاء الله مستقبلا إن شاء الله يعني نأتي بهذه الكاميرا ويكون الشرح بالصوت والصورة إن شاء الله. نعم نعم خير إن شاء الله. نعم هذا نستبعده الآن. نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم، خير إن شاء الله. فإذا أخوتي الأحبة، والخليل بن أحمد الفراهيدي ماذا قال، ماذا قال في تعريف في لقب هذه الحروف؟ قال: تسمى هذه الحروف نطعية لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى. نلاحظ الفرق أخوتي الأحبة بين تعريف الشراح، شراح الجزرية، وتعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي. الخليل بن أحمد الفراهيدي قال: لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى. أما شراح الجزرية قالوا: المجاورة، فهناك في مجاورة، مجاورة في يعني للسان لهذا النطع، لهذا النطع. وأرى أن يعني القولين يعني ينصبان في مصب واحد إن شاء الله. فإذا أخوتي الأحبة، هذا هو مخرج الطاء والدال والتاء. الآن قول الناظم رحمه الله: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. انتهينا من والطاء والدال، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا إلى هذه النقطة، يكون دليلنا على مخرج الحروف النطعية. الآن على الحروف الصفيرية، قال: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. الآن نأتي إخوتي الأحبة إلى هذه الحروف، إلى هذه الحروف. أولا قال: والصفير، عبر الناظم رحمه الله بالصفة عن الموصوف، هنا عبر بالصفة عن الحروف، وهذه الصفة، صفة الصفير أخوتي الأحبة، أو لما نعرف الصفير نقول: هو صوت يشبه صوت الطائر في الغالب. يعني هناك أصوات يعني للطيور، ولكن ليس صوتها كالصفير أحيانا، ولكن في الغالب. أو ما يصوت به للطائر، أو ما يصوت به للطائر. الإنسان عندما يريد أن يصوت للطائر يصوت بصوت هذا الصفير، فشبه هذا الأمر في هذه الحروف الثلاثة بهذا الصوت. الآن أخوتي الأحبة، عندما قال: والصفير مستكن، نحن تعودنا على الناظم أنه يأتي بماذا؟ يأتي بالحروف، ولكن هنا أتى بهذه بالصفة. فما معنى الإتيان بالصفة، أو لماذا أتى بالصفة دون الحروف؟ هل هناك يعني نحتاج إلى تفكير مع الأخوة والأخوات لكي نصل إلى هذا الأمر؟ الصفير هي صفة الحروف الثلاثة. نعم، لماذا قال، لم يقل الناظم مثلا: والصاد والزاي والسين منه ومن فوق الثنايا السفلى؟ لأنها تكفي لإظهار الحرف. نعم هذا واحد، نعم هذا واحد، لأن بمعرفة هذه الصفة أخوتي الأحبة، لأن لا يوجد في اللغة العربية من الحروف اللغة العربية، لا توجد حروف بالتجربة وبالحس أن فيها صفة الصفير هذا الصوت إلا في هذه الحروف الثلاثة، إلا في هذه الحروف الثلاثة. كذلك أخوتي الأحبة لاتزان البيت، لاتزان البيت لم يرد الناظم رحمه الله أن نعم ضرورة شعرية، أحسنت أخي إسلام، نعم، فهذا أيضا له اعتبار في وصف الناظم رحمه الله هذه الحروف بالصفير ولم يقل أو يأتي بالحروف أيضا. وأيضا الناظم رحمه الله كذلك سوف يذكرها في الأبيات التي سوف تأتينا في الصفات إن شاء الله، سوف تأتينا أبيات الصفات وسوف يذكر هذه الحروف بصفيرها صاد وزاي سين، صفيرها صاد وزاي سين. فلذا أخوتي الأحبة قال والصفير ولم يقل بالحروف الثلاثة. ثم قال الناظم رحمه الله مستكن، مستكن ما معنى كل ما معنى كلمة مستكن؟ نعم بارك الله فيكم تشاركوني. نعم مستقر، نعم مستقر أي حال السكون، لا مستكن أي مستقر، نعم مستقر، مستقر خروج هذه الحروف الثلاثة، نعم مستقر حروف مستقر، مستقر خروج هذه الحروف الثلاثة، أو ممكن أن نقول هو موضع خروج هذه الحروف، أو ممكن نقول سكنها أي مسكن هذه الحروف. عندما نقول سكن هذه الحروف أين، سوف يقول لنا منه ومن فوق الثنايا، منه ومن فوق الثنايا. فإذا مستقر خروج هذه الحروف الثلاثة بمعنى مستكن، مستكن بمعنى مستقر الحروف الثلاثة. ثم قال أخوتي الأحبة قال منه ومن فوق الثنايا السفلى. هنا منه الضمير يعود على ماذا؟ في كلمة منه الضمير يعود على إيش في كلمة منه؟ على طرف اللسان، أحسنتم، على طرف اللسان، وهو المعبر عنه برأس اللسان، نعم وهو المعبر عنه برأس اللسان، ولكن قصد الناظم الآن هو طرف اللسان حقيقة، طرف اللسان، لأنه هو ضمير يعود على ما ذكر قبل من طرفه، عندما ذكر من طرفه وهو يعود هذه الضمائر على ما قبله. فقال منه أي من طرف اللسان، ولكن بالطرف يكون الطرف الأمامي، يكون الطرف الأمامي، نعم. ومن فوق الثنايا السفلى، ومن فوق الثنايا السفلى، من فوق الثنايا السفلى كلمة طبعا فوق الثنايا معروف أنه يعني من فوق من أطراف الثنايا السفلى من فوقها، أي يتصل طرف اللسان الأمامي بفوق الثنايا السفلى لكي تخرج هذه الحروف، نعم حافة الثنايا السفلى فتخرج هذه الحروف الثلاثة. وهنا كلمة السفلى كذلك كما قلنا أخوة الأحبة في العليا، السفلى هو تأنيث لكلمة أسفل، تأنيث لكلمة أسفل. الآن نأتي أخوة الأحبة إلى تعريف مخرج هذه الحروف الثلاثة لكي نميز، لكي نميز كيف تخرج هذه الحروف الثلاثة، كما يعني لاحظنا في الحروف النطقية كيف ميزناها وخاصة بالاختبار، والناظم رحمه الله هو اختار هذه كذلك المخارج حسب الاختبار، قال على الذي يختاره من اختبر. العلماء رحمهم الله عبروا بتعابير كثيرة عن هذا المخرج، وأكثرهم قال مما بين طرف اللسان ويقصد به الأمامي المعبر عنه بالرأس، وفويق الثنايا السفلى، وفويق الثنايا السفلى، هذا أكثر مما عبر عنه. لنلاحظ أخوتي الأحبة الآن بالتمرين أو بالاختبار، الكل يطبق مثلا حرف الصاد أف أف، نريد أن يقول لنا ما هي العلاقة الآن بين رأس اللسان بين طرف اللسان وما يحاذيه أو ما يلاصقه لكي يخرج هذا الحرف. الكل يعبر على ما يعني ينطق به يختبر فيه الآن. لما نقول أف أف أف، هل رأس اللسان يأتي المستدق اللسان الذي قال عنه رهيب أو رهيب أو رهيب؟ نعم، قال مستدق اللسان. هل مستدق اللسان يكون في فويق فوق الأصول فوق الثنايا السفلى أم لا؟ عصام يقول أصول الثنايا السفلى في أصولها فرج بين اللسان والأسنان. الآن ينبغي أن يرتفع طرف اللسان إلى أصول الثنايا العليا وفق التبادل. نعم، ورأس اللسان أين يكون خيب النور؟ رأس اللسان أسفل الثنايا، أسفل الثنايا العليا، لا رهيب، أسفل الثنايا السفلى، ممكن تقصد من فوق الثنايا السفلى مع بقاء فرجة يسيرة بين اللسان والأسنان. هل رأس اللسان، أعيد أخي أعذب النشيد، هل رأس اللسان الذي يقال عنه الآن مستدق رحاب، آسف، نعم، هل رأس اللسان يكون فوق الثنايا السفلى من فوق الثنايا السفلى مع ابقاء فرجة يسيرة بين اللسان والأسنان؟ يقول أخ مصطفى إسماعيل، هل رأس اللسان الآن عندك أخي مصطفى إسماعيل يكون فوق الثنايا السفلى؟ لم تقوتي الأحلة، رأس اللسان في بطن الثنايا السفلى، نعم، وهذا هو الصحيح صراحة وحقيقة. نعم، كما يكون بين الثنايا، كيف يكون بين الثنايا؟ يعني في المنتصف، نعم في منتصف في صفحة الثنايا السفلى، أيضا ينزل إلى أصول الثنايا السفلى، أحسنتم، بين الثنايا السفلى والعليا ويعتمد. كيف يعتمد؟ نعم، كيف يكون بين، ما هو الذي يكون بين الثنايا السفلى والعليا؟ هل هو رأس اللسان المستدق؟ لا، وإنما هو طرف اللسان الذي يأتي بعد رأس اللسان، مستدق اللسان، هذا هو الذي يكون بين الثنايا العليا والسفلى. نعم، باطن الثنايا العليا مع قليل من الانفراج. نعم، أحسنتم. فإذا نلاحظ بارك الله فيكم أن لا نأخذ التعريف ب يعني ما يحتمله على ظاهره فنكون كالظاهريين، نعم، وإنه لابد من يعني ما قاله العلماء أيضا. وهذه الأمور يعني التي تذكر وخاصة في المنظومات، هذه أمور يعني مختصرة جدا لكي فقط القارئ لها يعني يبينها ويفككها. فإذا علينا أن رأس اللسان هذا يكون في أسفل الثنايا السفلى، أف أس أز. فإذا الجزئية التي تكون بين الثنايا السفلى والعليا هي كذلك طرف اللسان، أي قليلا من بعد مقدمة رأس اللسان. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، واضح أخوتي الأحبة؟ وتكون هناك كما قال أخ آدم بارك الله فيه وبعض الأخوة والأخوات، وهناك فرجة لكي يمر هذا الصوت، لكي يمر هذا الصوت، لا نغلق هذه الفرجة التي هي بين طرف اللسان الذي هو الظهر هذا القليل فويق رأس اللسان، لا نحكمه إحكاما، وإنما لابد أن تكون هناك فرجة لكي يمر هذا الصوت وهذا الهواء. فنقول أف أز أس. نعم، هذا طبعا باختصار، وإلا أن هناك طبعا لو حققنا الأمر ودققنا في موضع اللسان بالضبط سوف نرى الأمر أكثر من هذا، وهذا بينته أخوتي الأحبة من كان معنا في تجويد الحروف في حروف الصفير سابقا قبل ممكن سنة أو كذا، فحققناه في وهناك أشرطة مسجلة موجودة على كذلك الموقع إن شاء الله، فمن يريد أن يذهب إليه سوف يستمع كيف جزئية اللسان كما نقول بدقته، أين يكون موضع اللسان في بين الثنايا العليا أو السفلى. هنا الناظم رحمه الله عندما ذكر قال الثنايا السفلى، وهي كما قلنا في الحقيقة الطرف هذا يكون بين بين الثنايا السفلى والعليا. لماذا قال الثنايا السفلى؟ لماذا لم يقل تحت الثنايا العليا؟ لماذا لم يقل منه ومن تحت الثنايا العليا؟ بما أنه هو يتكلم عن الثنايا العليا، الثنايا العليا، لماذا لم يقل منه ومن تحت الثنايا العليا، منه ومن تحت الثنايا العليا؟ لماذا لم يذكر هذا الأمر أخوتي الأحبة؟ هل هناك من إجابة إن شاء الله؟ نعم، الفرجة من فوق. نعم الأخ الغرباء يعني أتى بأمر يعني نستطيع أن نكمله ببعض الكلمات أيضا من له كذلك لتحليل المخرج. نعم كذلك أيضا. قال العلماء أخوتي الأحبة، قالوا لأنه للسفلى أقرب، للسفلى أقرب من العليا، فهو بين أخوتي الأحبة بين السفلى لأنها لأن الاعتماد على السفلى أكثر من العليا، أي هو أقرب للسفلى من العليا. عندما نقول أف أف الجزئية المرادة هي تكون نعم مع الفرجة، نعم الفرجة من فوق اللسان مع العليا، أحسنت، نعم، ولكن الاعتماد يكون أكثر على السفلى، على السفلى. فلذلك الناظم رحمه الله قال للسفلى أو قال الثنايا السفلى. فإذا هذه إخوتي الأحبة مخرج الحروف الصفيرية، وتلقب هذه إخوتي الأحبة هذه الحروف الثلاثة بالحروف الصفيرية أو الأثلية، الأثلية تلقب كذلك بالأثلية. وطبعا لأن قالوا لأنها تخرج من أسلة اللسان وهي مستدق، هكذا قيل، ولكن نحن بالبرهان الآن بينا أن أسلة اللسان إذا كان يقصدون بها يعني مستدق اللسان الأمامي فهذا ليس الأمر بدقيق، نعم من أسلة اللسان، نعم. ولكن أخوتي الأحبة عندما نبحثها في القواميس كالمحيط، قاموس المحيط، يقول صاحب قاموس المحيط أخوتي الأحبة الأسلة من اللسان طرفه، كما قال الأخ أعذب النشيد، نعم طرفه، الأسلة من اللسان طرفه، ومن العضد والذراع مستدقه، ومن العضد والذراع مستدقه. فإذا إذا كان في اللسان يقصد بأسلة اللسان بطرف اللسان، بطرف اللسان، نعم الأسلة هي المستدق منه. نعم قلنا الآن قلنا هذا ما يقال عند شراح الجزرية رحمهم الله، نعم. ولكن عند أهل القواميس ماذا يقولون؟ يقولون يعني كما ورد في قاموس المحيط، يقول الأسلة من اللسان طرفه ومن العضد والذراع مستدقه. إذا كان في العضد والذراع يكون الأسلة بمعنى المستدق، أما بالنسبة لللسان يكون هو الطرف، يكون هو الطرف. فهذا ما يعني كل هذه الأمور الألقاب أخوتي الأحبة كلها أمور يعني لكي تقرب على الطالب حفظ هذه الحروف، حفظ هذه الحروف ومواضعها من الخروج. الآن بارك الله فيكم نأتي إلى المخرج الذي يليه وهو للظاء والذال والثاء. نريد أن نذكركم أخوتي الأحبة العد في المخرج هذا أي يكون في أي يعني عد معنا من حيث المخارج السبعة عشر، من حيث المخارج السبعة عشر، نعم أم أسماء أخت مسلمة 14 قال. هل هناك من قول آخر؟ هل هناك من قول آخر أم فقط أختين مصطفى إسماعيل الهدى؟ نعم إذا الحمد لله نحن اتفقنا الآن في 14، نعم أحسنتم. فإذا كان معنا حروف الصفير، حروف الصفير كان معنا المخرج 13 أخي عبد النشيد. عندنا في الظاء والذال والثاء بالنسبة لعد المخارج فهو يكون في المخرج 14. أما بالنسبة لللسان بالنسبة للسان، ما هو عد مخرجه، مخرج هذه الحروف الثلاثة بالنسبة للسان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الدكتور وليد. بالنسبة لرأس اللسان العاشر، نعم أحسنتم، هو العاشر، يعني نحن الآن في المخرج الأخير من مخارج اللسان، لأن قلنا أن للسان عشرة مخارج، أليس كذلك؟ لثمانية عشر حرفا، فهذا هو المخرج الأخير. إذن كذلك أسأل سؤالا آخر كما سألته في البداية، بالنسبة لعد حروف اللسان، بالنسبة لعد حروف اللسان الضاء والذال والثاء، ما هو أو ما هي أرقامهم؟ الضاء والذال والثاء بالنسبة لعد حروف اللسان 16 و17 و18. أحسنتم، نعم. فإذا بهذا أيضا أثبتنا أن الآن سوف ننتهي من الحروف 18 أيضا، 18. أما بالنسبة لجميع الحروف أخي أبو النور، لجميع الحروف ماذا يكون؟ الضاء والذال والثاء بالنسبة من الحروف الجوف إلى هذه الحروف. الأخ أبو النور كتب 27، يبدو أنه يقصد هذا. نعم، هذه الحروف اللثوية 27، 25، نعم، 26، 27، نعم. إذن 25 و26 و27، نعم أحسنتم. نعم، هذه عد هذه الحروف بالنسبة من أول حرف أخذناه وهو حرف الألف، وهو حرف الألف إلى هذا الموضع، فأحسنت أخي الشيخ محمود بهذه الطريقة. نعم. هنا أخوة الأحبة نأخذ الآن ألفاظ هذا البيت، قال والضاء والذال وثا للعليا من طرفيهما إلى هذا المكان، إلى هذا الموضع، من كلمة من طرفيهما هو دليلنا على مخرج هذه الحروف الثلاثة، على مخرج هذه الحروف الثلاثة، والضاء والذال وثا للعليا من طرفيهما. طبعا هو قال الناظم رحمه الله والضاء والذال وثا كما قلنا محمد خير إن شاء الله، خير يا شيخ محمد، نعم. فقلنا أن كما قلنا قبل قليل والطاء والدال وثا، قلنا كذلك وثا لم يأتي بها بأل التعريف، ولم يأتي بها أخوتي الأحبة بهمزها، كلها للضرورة الشعرية، أي لوزن البيت، لوزن البيت، وإلا الأصل فيها والضاء والذال والثاء، نعم، للضرورة الشعرية. أحسنتم، نعم. ثم قال للعليا، ثم قال للعليا، نعم، ثم قال للعليا. ماذا يعني في كلمة للعليا؟ ما هو معنى للعليا؟ الثنايا العليا، نعم، الثنايا العليا، نعم، الثنايا العليا. أحسنتم، بارك الله فيكم. الثنايا العليا، هنا كلمة لل أو حرف اللام أخوتي الأحبة يقول عنها للاختصاص، أي خاصة بالثنايا العليا، للعليا أي خاصة بالثنايا العليا، خاصة بالثنايا العليا، نعم. الآن نأتي أخي إسلام من طرفيهما، من طرفيهما، ما معنى من طرفيهما؟ الضمير المثنى هنا يعود على ماذا وماذا؟ عن طرف اللسان والثنايا العليا، نعم أخت هدى، نعم، من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا، نعم، بارك الله فيكم، طرف اللسان وطرف الثنايا العليا، وليس الأيمن والأيسر، بارك الله فيك أخي عبد النشيد، نعم، رأس اللسان وأطراف الثنايا العليا، نعم. فإذا نلاحظ بارك الله فيكم أخوتي الأحبة أن باتصال، هذا قول الناظم، باتصال طرف اللسان وهو المعبر به عن الطرف الأمامي بأطراف الثنايا العليا، أطراف الثنايا العليا، ما هي أطراف الثنايا العليا؟ لو قلنا أطراف الثنايا العليا معروفة طبعا، هي الحافة للثنايا العليا التي تقابل الثنايا السفلى، وهو المحل الحاد. الحاد، نعم، كما يقول عن الإنسان لما يعض شيء يعني أو يقطعه، أحيانا يقطع بهذه المنطقة لأنها حادة حادة. فهذا هو المقصود فيه، فهذا هو المقصود فيه. فباتصال طرف طرف اللسان الأمامي بأطراف هذه الثنايا العليا تخرج هذه الحروف الثلاثة، تخرج هذه الحروف الثلاثة. الآن بارك الله فيكم، نأتي كذلك للتجربة ونلاحظ، لأن هناك طبعا القول من كما يقولون أو في لقب هذه الحروف اللثوية، لكي نرى هل لها علاقة اللثة أو اللثة فيها أم لا. نرى الآن لو الكل يجرب أخوتي الأحبة، أو أف أذ، لو كل واحد منا الآن اختبر في هذه الحروف الثلاثة في مخرجها وفي نطقها، ماذا يلاحظ؟ نقطة التقاء الثنايا العليا باللثة من الداخل. نعم، نريد أولا شيخ محمد، نريد أولا بنقطة اتصال الطرف الأمامي بالثنايا بأطراف الثنايا العليا، لثة الثنايا العليا، نقطة التقاء الثنايا العليا باللثة من الداخل. نعم، ولكن الطرف الأمامي كيف يلتقي مع من ظهر طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا؟ أحسنت أخي أبو النور، هذا ما نريده. نعم نعم، هذا ما نريده. نقول إذن ليس الطرف الأمامي المقصود به مستدق كذلك، لأن الكثير من يذهب عندما نقول له رأس اللسان، عندما نقول له رأس اللسان يذهب ذهنه وتفكيره إلى رأس اللسان الأمامي، الطرف الأمامي الذي هو المستدق. نعم، ظهر اللسان كما قلنا قبل قليل، أعيد وأكرر دائما، ظهر اللسان هي الصفحة التي تقابل الحنك الأعلى. لأنني عندما أقول فقط طرف اللسان، ممكن أن يكون طرف اللسان من الأسفل، هذا طرف كذلك، وطرف يكون من الجانبي، وطرف كذلك الحافة تسمى بطرف أيضا، ولكن الطرف الذي نريده ونوضحه لكي يعني يستبين للأخوة والأخوات، نقول هو أو هي الجهة المقابلة لماذا؟ للحنك الأعلى. فلذلك نقول ظهر طرف اللسان، ظهر طرف اللسان، نعم هذا هو الظهر وليس المستدق. نعم، فإذا في هذه النقطة تخرج هذه الحروف الثلاثة. الآن يبقى معنا أخوتي الأحبة من أجل علاقة مع اللثة، نعم الآن هذا سؤالي الآن أخي آدم، الآن النقطة هذه هي الآن نريد الآن ما هي العلاقة باللثة؟ هل هناك اتصال باللثة؟ هل هناك اتصال باللثة؟ هل هذا الطرف يتصل بلثة الثنايا العليا؟ هل نقول أو أو أو أو أث أو أذ؟ هل هناك؟ لا توجد حقيقة، لا توجد، يعني ليس هناك اتصال، إلا ممكن الإنسان يعني يقول في حرف الظاء، حرف الظاء هذا هو يرتفع لصفة الإطباق، يرتفع لصفة الإطباق في ظهر اللسان، ولكن لا يلتصق بلثة الثنايا العليا، لا يلتصق بلثة الثنايا العليا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أخوتي الأحبة، أريدكم بارك الله فيكم أن نختبر الآن ونرى هل الحروف الثلاثة تخرج في نقطة واحدة من طرف اللسان، أم هناك يعني نقطة بعدها نقطة بعدها نقطة، يعني ثلاث نقط، ثلاثة مواضع وكلها متقاربة، ولكن نريد أن هل هي نعم لا. فإذا لكل واحد الظاء، نعم أحسنت أخي آدم، ثلاث نقط أحسنتم، نعم. وهنا بارك الله فيكم نريد أن نبين والثاء وهناك تفاوت. نعم هناك تفاوت. إذا نعم فنقول أو حرف الضاء لا يخرج عن أطراف الثنايا العليا. نعم والذال يخرج قليلا، الثاء شيء بسيط أكثر من الذال، فنقول أث أذ أو. نعم الآن نأتي إلى ما يقوله الأخ مسلم، هل هناك فرق في الضغط على اللسان؟ طبعا هذا الضغط أخي الحبيب هو ما يتكون من أو لأمر الصفات. عندما نقول أث سوف تكون هناك فرجة ليخرج هذا الصوت الهواء والصوت، فسوف يكون الضغط أخف ويكون الضغط من جانبين، يعني هناك فرجة بين الجانبين في طرف اللسان الأمامي. أث أث. وكذلك عندما نقول أذ نلاحظ أن هناك التصاق أكثر من الثاء، التصاق أكثر من الثاء مع أطراف الثنايا العليا. عندما نأتي إلى الظاء، عندما نأتي إلى حرف الظاء ونلاحظ عندما نقول أو أولا هذا اللسان سوف يكون كالمتقعر، أي سوف يرتفع الجزء الذي بعد الجزء الذي يلتصق بالثنايا بطرف الثنايا العليا يرتفع، وهذا يقوي بعدم يعني بعدم إخراج الهواء معه كما خرج مع الثاء. ولكن بارك الله فيكم، الآن النقطة الأخيرة في هذا المخرج، النقطة الأخيرة. طبعا كما تعلمون هناك قبل قلنا ظهر اللسان، أنتم معي إن شاء الله، نقطة مهمة بارك الله فيكم، يعني وأحيانا يعني لا تقال ولكن ما شاء الله أنتم يعني أهل لي يعني ذكر هذا الأمر لكم، وهو أمر بسيط يعني ليس فيه صعوبة ولكن يعني نحتاج إليه. ظهر اللسان عرفناه أنه الجهة المقابلة للحنك الأعلى، وبطن اللسان بطن طرف اللسان الجهة المقابلة للحنك الأسفل. أخوتي الأحبة، أريدكم أن تقولوا لي هل هناك علاقة في بطن اللسان في مخرج هذه الحروف الثلاثة؟ هل بطن اللسان له علاقة أو أين يكون على نسأل بشيء آخر، أين يكون بطن اللسان؟ بطن اللسان أين يكون؟ نعم أين يكون؟ الكل قال مثلا أو تكون على أطراف الثنايا السفلى. ممتاز، على الثنايا السفلى، أحسنتم، هذا ما أردت أن أبينه لأنه لا يعني لا يبينونه كتب الشرحات في الجزرية ولكن نحتاج إلى. فإذا يستند بطن رأس اللسان، انظروا إلى هذه أخي إسلام، بطن يستند بطن طرف رأس اللسان في الوقت نفسه، أي في وقت الذي تخرج من هذه الحروف الثلاثة، على أطراف الثنيتين السفليين، على أطراف الثنيتين السفليين. أنا مش فاهم هذه النقطة أخي عصام، خير إن شاء الله. أخي عصام معنا، هل تعلم أين بطن اللسان، بطن طرف اللسان الأمامي؟ أخي عصام، بطن ليس البطن الذي يملأ بالطعام، لا، بطن اللسان بعد الظهر، لا، الجهة المخالفة للظهر، الجهة المخالفة للظهر، يعني الجهة التي ماذا؟ الجهة التي تكون مقابلة للحنك الأسفل، التي تقابل الحنك الأسفل، هذا نسميه البطن، وفوقها الذي يحاذي أو يقابل التي في الحنك الأعلى نقول عنه ظهر. نعم يعني ليس وسط اللسان. لا ليس وسط اللسان أخي عصام، أين أنت؟ بارك الله فيك. نعم، الجهة التي تقابل الآن. أنطق أنطق حرف حرف الثاء على سبيل المثال أخي عصام. هل هناك جزئية من اللسان تكون مستندة على أطراف الثنايا السفلى؟ أنطق حرف الثاء. نعم، وانظر هل هناك جزئية تعتمد أو تستند على أطراف الثنايا السفلى أم لا؟ لا تعتمد عندك، ما شاء الله، يعني لسانك معلق، يقول أذ أذ أذ، إذا لم تأتي به فسوف يكون لك خلل في حرف الثاء. إذا لا يوجد عندك استناد، حياك الله أخي معتصم، بارك الله فيك، إذا لا يكون عندك اعتماد سوف يكون عندك خلل في حرف الثاء وحرف الذال أيضا. فنقول أث أث أث، تلاحظ أن الجزئية السفلى من اللسان سوف تعتمد أو تستند على أطراف الثنايا العليا، أطراف الثنايا عفوا أطراف الثنايا السفلى، أطراف الثنايا السفلى. فيه فرجة يخرج منها هواء، نعم هذه الفرجة التي تخرج منها هذه من الأعلى. أث أث، الصوت يخرج من أعلى اللسان أخي الحبيب، ليس من أسفله. الصوت يأتي من الحلق مع أعلى اللسان وليس من الأسفل، بارك الله فيك. نعم، إذن بارك الله فيك تحتاج إلى تمرين وتحتاج إلى تأمل في هذا الحرف لكي تستطيع أن تقول لي هذه الجزئية فعلا هي مستندة على أطراف الثنايا السفلى، أطراف الثنايا السفلى. فإذا أخوتي الأحبة، رأس اللسان كذلك عندنا نقطة في رأس اللسان يجاوز رأسي الثنيتين. نعم هذا ما سأقوله، سبحان الله أخي مصطفى، نعم سبقتني فيه الآن، هذا كلامي الآن لك. رأس اللسان يجاوز رأسي الثنيتين قليلا إلى جهة الخارج في هذه الحروف، ولكن الضاء ينجذب إلى ينجذب للداخل أي إلى الوراء قليلا، على أساس ماذا؟ على أساس لأنه فيه التصاق، الجزئية التي تلتصق هي بالحناكل الأعلى للإطباق. أما الذال والثاء هناك خروج جزء من رأس اللسان إلى الخارج ليس كاملا، لا نخرجه، هناك من يقول اخرج لسانك قل اس، كأنه يأتي بوسط اللسان مع أطراف الثنايا العليا، هذا خطأ، لا جزء بسيط فقط، ثم إلى الداخل قليلا حرف الذال، ثم طبعا الضاء، ثم الضاء، الضاء لا يخرج منه شيء، يعني فقط يلتصق ولا يخرج منه شيء، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أنه يرجع إلى الوراء ليلتصق به الحنك الأعلى لكي يأتي بصفة الإطباق، فنقول أو أو. نعم، فهذا هو مخرج هذه الحروف الثلاثة، ولقبت أخوتي الأحبة هذه الحروف الثلاثة باللثوية، وقلنا يعني هذا اللقب يعني كما رأيناه قليلا فيه البعد، ولكن لم يجدوا العلماء شيء أقرب من هذا، لم يجدوا شيء أقرب من هذا، فقالوا به، قالوا به، والله أعلم. واضح بارك الله فيك أخي مصطفى، أخوتي الأحبة، هل حروف اللسان الآن الطرف الأمامي طاء والدال والتاء، الصاد والزاي والسين، الضاء والذال والثاء. أنتقل إلى أمر آخر، صوت مسموع، ماذا لو قلنا الثانوية؟ نعم، ماذا تقصد الثانوية؟ من الداخل إلى الخارج، الضاء ثم الثاء ثم الذال، لا الضاء ثم الذال ثم الثاء أخي الحبيب، بهذه الطريقة الضاء ثم الذال ثم الثاء. نعم، يقول نسبة إلى الثنايا، لو قلنا هذا، لأن كثير من الحروف كذلك تخرج من الثنايا، تخرج من الثنايا، ولكن أخي مسلم هذا أمر يعني ليس بأمر شرعي أن يستطيع الإنسان أن يلقب هذا هذه الحروف كما يشاء. ولكن المشكلة أين تقع؟ المشكلة أن الآن تعارف على الضاء والذال والثاء بأنها لثوية، وهذا ما ذكره الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وأخذ منه العلماء من بعده فلذلك. نعم نعم أحسن. فإذا بارك الله فيكم، نأتي إلى النقطة الأخيرة في اللسان، في توزيع اللسان مرة أخرى. اللسان أخوتي الأحبة فيه 10 مخارج، فيه 10 مخارج ل18 حرفا، ونقسم هذه أو نقسم هذا اللسان كما الآن ذكرنا الأخ مسلم، قلنا أن يعني ممكن الإنسان يجتهد وممكن أن يتعارف عليه الأمر فيكون الأمر مشهورا ولا يعني يؤخذ بغيره. الآن لو أخذنا وجزأنا اللسان أخوتي الأحبة إلى أجزاء، فنقول أقصى اللسان هذا الجزء الأول، ثم نقول وسط اللسان هذا الجزء الثاني، نعم لا مشاحة في الاصطلاح، نعم، ثم نقول حافة اللسان هذا الجزء الثالث، ثم نقول طرف اللسان الجانبي هذا هو الجزء الرابع، ثم نقول طرف اللسان الأمامي والذي نعبر به في الرأس هذا هو الجزء الخامس. فإذا اللسان ينقسم إلى 5 أقسام، القسم الأول وهو أقصى اللسان وفيه مخرجان لحرفين القاف والكاف، وسط اللسان فيه مخرج واحد ل3 أحرف الجيم والشين والياء، حافة اللسان فيه مخرج واحد لحرف واحد وهو الضاد، طرف اللسان الجانبي وفيه 3 مخارج ل3 حروف، والطرف الأمامي إخوتي الأحبة الطرف الأمامي فيه 3 مخارج لكم حرف؟ 3 مخارج لكم حرف في الطرف الأمامي؟ كم حرف الطرف الأمامي فقط؟ 9 أحرف، نعم 9 أحرف. فإذا التقسيمة هذه إخوتي الأحبة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التقسيمة هذه فقط للتقريب كذلك للحفظ. فإذا حفظنا هذه الأقسام 5 أقصى وسط حافة طرف رأس، أقصى وسط حافة طرف رأس، أقصى مخرجان حرفان، وسط مخرج 3، حافة مخرج 1، طرف 3 مخارج 3 حروف، رأس 3 مخارج 9 حروف، فإن شاء الله بهذه الطريقة لا ننسى الحروف حروف اللسان ومخارجها. نعم الضاد واللام قلنا أخي مصطفى إسماعيل، ولكن قلنا أن للأغلب أخذ العلماء للأغلب قالوا أن اللام طرفي لأنه يأخذ الأكثر من الطرف، أما من الحافة يأخذ بداية الحافة، ولذلك اختلف، البعض قال أنه حافي والبعض قال أنه طرفي، ولكن الأكثر على أنه طرفي. نعم نعم بارك الله فيكم أخوتي الأحبة. الآن ننتقل إلى مخرج آخر لقول الناظم رحمه الله: ومن بطن الشفة، ومن بطن الشفة، وهناك لفظ آخر ومن بطن الشفة بكسرها أيضا: فلفى مع طراف الثنايا المشرفة، فلفى مع طراف الثنايا المشرفة. فبهذه الكلمة في كلمة ومن بطن الشفة أخوتي الأحبة أخرجنا الناظم رحمه الله من اللسان وأدخلنا في مخرج آخر وهو المخرج الرابع بعد اللسان بعد الجوف والحلق واللسان تأتي الشفة، فالشفة هو المخرج الرابع من المخارج العامة وسوف نذكرها في الأخير إن شاء الله. فقال ومن بطن الشفة فلفى مع أطراف الثنايا المشرفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشفة أخوتي الأحبة معروفة يعني لا يحتاج إلى تعريفها، الشفة معروفة، ولكن هنا الناظم رحمه الله طبعا الأخ محمد عندما قال من طرفيهما ومن بطن الشفة سلفى مع أطراف الثنايا المشرفة، هذا يكون في خلل في ماذا أخي محمد؟ في الدليل على مخرج حرف الفاء. مخرج حرف الفاء، لو قلنا ما هو الدليل من أبيات الجزري رحمه الله على مخرج حرف الفاء، ما هو الدليل على مخرج حرف الفاء؟ الدليل ما هو؟ من يستطيع أن يكتب لي؟ ومن بطن الشفة، نعم، ومن بطن الشفة سلفى مع أطراف الثنايا المشرفة، نعم، فهذا هو الدليل. لكن هناك من يقول مثلا من طرفيهما ومن بطن الشفة، لا هذا ليس بصحيح، فنبدأ من ومن بطن الشفة، نعم. أما مخرج حروف اللثوية فهي والظاء والذال وسال العليا من طرفيهما، نعم. فهنا قال ومن بطن الشفة سلفى مع أطراف الثنايا المشرفة. الشفة هنا أخوتي الأحبة عندنا طبعا شفة سفلى وشفة عليا، شفة سفلى وشفة عليا، وهنا الناظم رحمه الله لم يحدد أي شفة من الشفتين، قال الشفة وسكت الناظم رحمه الله، ولكن قال مع أطراف الثنايا المشرفة، وحتى أنه في كلامه على أطراف الثنايا المشرفة لم يقل رحمه الله أي ثنايا. نعم شيخ محمد هذا هو الدليل، لم يقل أي ثنايا، ولكن المشرفة، نعم المشرفة دائما هي العليا، هي البارزة عند الإنسان دائما، فهي الأمامية، المشرفة هي الثنيتين الأماميتين العليتين، نعم. ولم يقل إذن بطن الشفة أي شفة، هل هي السفلى أم العليا؟ عليكم السلام ورحمة الله على الأخ أبو يسيرة، أيهما يقصد في الشفة، السفلى أم العليا؟ السفلى، نعم. كيف عرفنا أنها السفلى؟ كيف عرف أن هذا المقصود به ماذا؟ بالشفة السفلى وليس بالشفة العليا؟ أمر بسيط طبعا، سهل في إجابته، أطراف العليا بالتطبيق، نعم. وكذلك التطبيق، كيف التطبيق يعني؟ كيف التطبيق يكون؟ لا يمكن العليا أن تلامس، أحسنت أخي، نعم، لأن لها بطن، نعم لأنها بطن، وكذلك العليا لها بطن أخي أبو رجانة، لا تكون لا في الشفة السفلى، نعم كما قال الأخ بارك الله فيه آدم، نعم، لأن لا يتأتى اتصال الشفة العليا بأطراف الثنايا العليا، لا يتأتى اتصال الشفة العليا كما يعني قال قبل قليل أو قالت رحاب أو غيرها، نعم قال بالتطبيق، والتطبيق هذا هو، أي أنه لا يتأتى اتصال الشفة العليا بأطراف الثنايا العليا، هذا مستحيل. أو هناك من يستطيع، هل يستطيع أحد يجرب هذا الأمر الآن؟ لو قلنا هل يستطيع أن أحد يأتي بأطراف الثنايا العليا مع اتصالها بالشفة العليا أيضا ببطن الشفة العليا؟ مستحيل. فإذا هذا، نعم هذا من باب يعني المعقول، من باب المعقول حال التطبيق، نعم. فلا حاجة إذن للناظم رحمه الله أن يقول الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فأتى بهذا الأمر وتركه للقارئ، لأن إذا لم يأتي بهذا الأمر لا يستطيع، فسوف يجرب. لو على سبيل المثال قال أنا أجرب هل العليا أم السفلى، فجرب أخي وسوف ترى، فسوف ترى أن اتصال بطن الشفة السفلى، وعليكم السلام ورحمة الله، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فهذا حرف الفاء يخرج بهذه الطريقة. الشفة السفلى أخوتي الأحبة في بطنها، في بطن الشفة السفلى هناك جزء رطب في الشفة السفلى أو في العليا، ولكن الآن كلامنا عن السفلى، هناك جزء رطب، هذا الجزء الرطب هو الذي يتصل بأطراف الثنايا العليا، وعليكم السلام ورحمة الله، يعني نقول بطن الشفة موضعين، موضع إن شاء الله سوف نأتي له بعد قليل وهو للباء. قبل هذا، قبل مخرج الباء يكون هذا هو محل الفاء، أس أس بهذه، نعم الجزء المبتل، نعم الرطب، فهذا هو باتصاله بماذا؟ بأطراف الثنايا العليا. هناك أمر آخر بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله، هناك أمر آخر، هل يكون الاتصال بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا أخوتي الأحبة بالتصاق محكم أم لا؟ هل يكون باتصال محكم؟ لا لا نعم لا أحسنتم نعم لا. لماذا؟ لأن لو كان هناك إحكام والتصاق محكم أخوتي الأحبة سوف لا يمر هذا الصوت، فنقول أف أف، لا لابد من نعم، لابد نعم الالتماس أو يعني أن يلتمس نعم برقة وليس بقوة وشدة، ليس برقة ليس بشدة لكي يحتبس الصوت، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا علينا أن نراعي هذا الأمر أيضا، وهذا ما يأتي فيه الخلل أخوتي الأحبة. في هناك من يقول أن الرأس يجب أن يلامس، أن الرأس يجب أن يلامس أطراف الثنايا السفلى عند النطق بالفاء. رأس ماذا؟ أن رأس، رأس اللسان، رأس اللسان يلامس أطراف الثنايا السفلى في نطق بالحرف. طبعا هذا هذا يعني الأخت حفصة أتت لنا بأمر بارك الله فيها، أن حروف الشفة أخوتي الأحبة، حروف الشفة لا علاقة لها باللسان حقيقة، ليس لها علاقة باللسان. فإذا اللسان أين يكون؟ أين يكون اللسان إذا ليست له علاقة؟ أين يكون؟ يكون في فراشه، ففراش اللسان هو الحنك الأسفل، الحنك الأسفل، فبالتالي لابد من اتصال كل ما هو مقابله، فرأس اللسان سوف يكون مع ما يقابله من الثنايا السفلى وهكذا. فعندما نقول أف، فهذا الأمر الذي يعني ذكرته الأخت بارك الله فيها كلام حقيقي ومجرب ومطبق، هذا لابد منه. ولكن الأمر الثاني الذي نحتاجه أخوتي الأحبة، عندما نأتي أو يأتي القارئ بتفخيم هذا الحرف، كيف يفخم هذا الحرف؟ أحيانا يقول مثلا فقد ف، أليس كذلك؟ ف، كيف يفخم هذا الحرف أخوتي الأحبة؟ وهو خطأ طبعا، ولكن ما هو السبيل من النجاة من التفخيم؟ بارتفاع أقصى اللسان. هل هناك قول آخر عند الأخوة والأخوات؟ خروج اللسان من فراشه، تباعد الشفتين غلط، يضم الشفتين ارتقاء، نعم استوى اللسان حق أسفل، نعم بارك الله فيكم خير إن شاء الله، يعني أقوالكم ما شاء الله طيبة. ولكن نقول هناك أمر آخر بارك الله فيكم، هناك في تعريف التفخيم أو التغليظ، هو ملء الفم بصدى الحرف، ملء الفم بصدى الحرف، أي أن هناك يكون هواء في الفم، فبهذا الهواء أخوتي الأحبة يفخم أيضا الحرف. فعلينا نعم أن نفرغ هذا الهواء من الفم، نفرغ هذا الهواء من الفم، فيقول ف ف. ومن يقول هذا لابد أن يكون يعني جانب الخدين يكون هناك انتفاخ أيضا، ف ف، فهذا خطأ، فليس هناك يعني حتى أن اللسان يكون تحت ولكن يفخم بهذه الطريقة. لماذا أخوتي الأحبة؟ لأن الشفتين ليس لها علاقة باللسان أبدا، ولكن امتلاء الفم بهذا الهواء الذي لا يخرجه كاملا فماذا يفعل؟ يفخم هذا الحرف عنده، فعليه أن يقول ف ف بعدم يعني بعدم يعني امتلاء الفم بصدى الحرف أو بهواء الحرف. الهواء الخارج من الرئتين يخرجه مباشرة مع مخرج الفاء، لا يجعله في الفم ثم يقول فا فا بهذه الطريقة، فا فا. نعم شيخ محمد، نعم عليه أن يخرج هذا الهواء. نعم عليكم السلام ورحمة الله. فإذا بالنسبة للسان كما قالت أنه يكون في قاع الفم، ولا نفخم الحرف بامتلاء الفم بصدى الحرف. هناك من الأخوة وخاصة يعني بعض اللغات لا يستطيع أن يقولون ف وإنما يقولون ذا ذا. ما هو الخطأ أخوتي الأحبة عندما لا يستطيع أن يقول ف وإنما يقول ذا؟ لأن هناك يعني أخوة ما شاء الله الآن مدرسون، وهناك أخوات معلمات، عندما يمر علينا أحد الطلبة أو أحد الطالبات ويقرأنا أو يقرأ بدل الفاء ذا، كيف السبيل إلى الوصول إلى الحرف الصحيح؟ بما أن الآن نحن معنا المخرج وتكلمنا عنه، يخرجون عن بطن الشفة، يبتعد جزء الرطب. نعم إذا الكلام مؤسمة والزمزم الكلام واحد عندكم، أحسنتم. فإذا علينا أن نرجع، هناك خلل في المخرج، نقول له أو نقول لها لا، الشفة السفلى معك أو معك لابد أن تكون من باطن الشفة، من الداخل، من الداخل نعم، وليس من الخارج. لنقول ذا وإنما ف ف، وهذا أمر بسيط وسوف يستطيع الإتيان به. لكن أحيانا كيف نعلم؟ نقول لا لا لا تقول ذا وإنما قل ف. هو يسمع الآن أن نحن لا نقول ذا وإنما يقول ف، لكن ماذا يفعل؟ علمه، علمه بارك الله فيك، قل له اجعل رأس بطن الشفة السفلى من الداخل قليلا مع أطراف الثنايا العليا، ولكن فقط أنك تلقنه حرفا هو لا يستطيع، وتعلم على ذا ذا ذا فلا يستطيع أن يغيره إلا عندما تقول له ضع هذا مع هذا، ضع هذا مع هذا. هذا ما أردت أن أبينه في حرف الفاء، ولا نريد أن نطيل فيه أكثرا أكثر. أخوتي الأحبة ننتقل بارك الله فيكم إلى للشفتين الواو باء ميم. نعم في الكيفية، نعم أخي إسلام بارك الله فيك، في الكيفية. فإذا الآن للشفتين الواو باء ميم، الآن الناظم رحمه الله إذا قسم لنا الشفة إلى مخرجين، نستخدم الحنجرة أيضا عند خروج النفس في حرف الفاء. أخي الحديد ذا ممكن الله أعلم يعني، ولكن هو الخلل في المخرج، الخلل في المخرج. نعم هنا عند قول الناظم رحمه الله قال للشفتين، أي تختص الشفتين لخروج الواو والباء والميم، للشفتين الواو باء ميم. هنا الناظم رحمه الله بين لنا إذن في مخرج الشفة أو في هذا المخرج العام فيه مخرجان، مخرج للفاء وهو خاص به باتصال بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا، ومخرج آخر لثلاثة أحرف وهم الواو والباء والميم. نأتي إلى هذه الحروف الثلاثة أخوتي الأحبة، وهذه حروف سهلة ولله الحمد يعني صعوبة فيها. للشفتين، هو قال للشفتين أي بمعنى أن باتصال الشفتين أو بطريقة أخرى تخرج هذه الحروف الثلاثة. نعم أخي عصام بارك الله فيك، نعم لم يعني ألاحظ هذا الأمر، ولكن إن كانت أخت تعذرنا، وإن كان أخ يعني لا أدري، فنحن نقول بالمذكر إن شاء الله، فإن كان هو يريد أن نقول له أخت أو تقول نقول لها أخت سوف نقول. نعم بارك الله فيك أخي عصام على هذا التنبيه. الآن نأتي أخوتي الأحبة إلى هذا المخرج، وقبل أن يعني أتكلم في هذا المخرج أريدكم كذلك أن نأتي إلى العد، دائما هذا الأمر عندي مهم أيضا، العد. الآن مخرج الشفتين الواو والباء والميم، الواو والباء والميم، هذا المخرج الثاني في الشفة. في العد يكون أي عد من 17 أخوة الأحبة، أمر سهل هذا كذلك. هل هو 14، 13؟ أخوة مسلمة ومصطفى إسماعيل، والبقية ماذا يقولون؟ أخ مسلم يقول 17، حفصة وآية الرحمن 16. نعم 16 أخي مسلم، الكل يقول 16، لماذا قلت 17؟ ما هو دليلك أنه هذا المخرج 17 وإنما هو 16؟ ودليلنا نحن أن بقى مخرج واحد فقط من 17، بقي معنا مخرج واحد وهو لأن الغنى ليست مخرجا. حتى لو قلنا ليست مخرجا أخي الحبيب مسلم، فسوف يكون هذا 16، وسوف نرى الغنى هل هي مخرج أم لا، بعدين إن شاء الله نعدها أم لا نعدها. نعم بارك الله فيك. فإذا أخوتي الأحبة، الناظم رحمه الله تركنا وقال للشفتين الواو باء ميم، وأن تتصرف كيف تخرج هذه الحروف الثلاثة، هل بالشفتين باتصال، بانضمام، بتقعير، بتشدق، بكيف تأتي بهذه الحروف الثلاثة. طبعا بالتجربة، كلها تأتي بالتجربة وبالتطبيق، بالتجربة وبالتطبيق. معنا الميم والباء أخوتي الأحبة بالاتصال، اتصال الشفتين، الميم والباء باتصال الشفتين. أما الواو أخوتي الأحبة بانضمام الشفتين دون اتصالهما، انضمام الشفتين دون اتصالهما. فقال الناظم رحمه الله الشفتين الواو باء ميم. فإذا هناك طرفي الشفتين اللذين. نعم نأتي إلى حرف الواو الآن. نعم ليس هناك خلاف إلا شيء بسيط أخي عصام، هناك خلاف شيء بسيط، ولكن حتى في هذا الخلاف لا يختل الحرف كثيرا حقيقة، لا يختل الحرف كثيرا. نأتي الآن إلى الشفتين. طبعا الشفتين لهما طرفين، طرفي الشفتين، وهي الطرفين اللذين يليان البشرة، بشرة الإنسان. فبانضمام هذين الطرفين إخوتي الأحبة من دون اتصالهما لكي تكون فرجة، لكي تكون هناك فرجة يمر منها الصوت، يمر منها الصوت، فهذا هو مخرج الواو. فإذا نقول إخوتي الأحبة بانضمام طرفين الشفتين دون اتصالهما بترك فرجة بين هذين الطرفين يخرج حرف الواو. نعم وهذا طبعا للواو غير المادية، أحسنتم. نعم الواو غير المادية. أما الواو المادية أخوتي الأحبة كسيبويه الذي قال أن ليس لها مخرج في الجوف وأن مخرجها في مخرج الشفة، فتكون بانضمامها ولكن بمطها، بمط الشفتين إلى الأمام. نعم هناك من قال طبعا الواو المادية سيبوي لم يقل أخوتي الأحبة بمخرج الجوف، أسقط مخرج الجوف، فماذا فعل؟ فأتى إلى مخرج الشفة وقال أن هذه الواو تخرج من الشفة أيضا، تخرج من الشفة أيضا. فكيف نفرق إذن بين الواو غير المادية والواو المادية؟ قلنا بارك الله فيكم أن بانضمام الشفتين دون اتصالهما مع هذه الفرجة تكون أو يخرج حرف الواو المتحركة والواو الساكنة المفتوح ما قبلها. أما الواو المادية بنفس الطريقة ولكن بمط الشفتين إلى الأمام. مثال أو نعم على قدر اتساع الفرجة. في ماذا أخي مسلم تقصد؟ في الواو المادية وفي الواو غير المادية؟ هي الفرجة موجودة بين الشفتين، الفرجة موجودة نعم، ولكن هناك مط مد في الشفتين إلى الأمام أو من غير مط. إذا أتيت بمط الشفتين إلى الأمام فدخلت في حرف المد وهو الواو المضمومة قبلها، وخاصة من يأتي بالوقف على واو اللين. واو اللين عندما نقف مثلا الموت، نلاحظ كيف تغير الحرف. نعم، الواو واو اللين أخي شيخ محمد، والحروف المتحركة والحرف الواو المتحرك، هذه بهذه الطريقة من غير مط الشفتين إلى الأمام تخرج هذه الواو. وهنا ما نلاحظ بعض القراء أو بعض الطلبة عندما يقرؤون في الوقف على العارض مد العارض اللين حال الوقف، مثل كلمة الموت عندما يقف القارئ ماذا يفعل؟ إذا أتى بمد الشفت بمط الشفتين إلى الأمام سوف يتغير هذا الحرف من واو لين إلى واو مد، وهذا خطأ. فعليك أن يعني تكون على واو اللين إلى نهايتها، لا تمط شفتيك إلى الأمام. أنا نقول الموت ولا تقول الموت، لا تمط الشفتين إلى الأمام، إذا مطيتها إلى الأمام سوف يتحول هذا الحرف إلى واو مد وليس واو لين. وكذلك في الحروف طبعا المتحركة، مثل نقول وأمر وأمر وزرا وزرا، عندما نقول مثلا لتبلون لتبلون، لا نأتي بمط الشفتين إلى الأمام كثيرا، علينا فقط بانضمام الشفتين دون اتصالهما. هذه بالنسبة للواو، هذه بالنسبة للواو. كذلك أخوتي الأحبة، هل نقف على الموت أو الليل بالقصر؟ نعم يجوز، يجوز بالقصر، لماذا لا يجوز؟ نعم، نأتي الآن كما يعني ذكرت أحد الأخوات قبل قليل عن اللسان، هل هناك عمل في اللسان في حرف الواو أو لا يوجد؟ الآن أريد التطبيق. عندما نقول مثلا أو أو أو، هل هناك عمل في اللسان أم لا؟ الإسلام يقول لا يوجد. نعم يرجع للخلف، الدين المعاملة يتقعر قليلا. نعم نعم قليلا، نعم احسنت، نعم هناك شيء بسيط في عمل اللسان من الخلف، من الخلف ارتفاع قليلا في أقصى اللسان يكاد أن يلاحظ، وفي هذا الارتفاع أخوتي الأحبة يساعد إتمام استدارة الشفتين كما ينبغي لخروج صوتها صحيحا. لابد من قليل، نقول أو أو، نلاحظ أن اللسان يرتفع معها قليلا من الخلف، شيء بسيط، وهذه الارتفاع أخوتي الأحبة تساعد في إيش؟ تساعد في انطباق الشفتين، في انضمام الشفتين انضماما صحيحا. نعم، ولكي تكون هناك فرجة بين الطرفين الشفتين. نعم، ننتقل أخوتي الأحبة لأن يبدو أن الوقت انتهى عندنا، ننتقل الميم ووضع الضم كذلك. عندما نقول ضم الواو مثلا لنبلون ون و لنبلون، نعم دفع الهواء خارجا، نعم لنبلون كذلك أو و و و و، نعم هناك شيء بسيط طبعا، وخاصة في الساكن المفتوح مثلا ما قبله، يعني هناك شيء حركة بسيطة لكي لا نمنع كذلك، نقول ليس هناك عمل اللسان كليا. نأتي أخوتي الأحبة لمخرج الباء والميم، إن شاء الله سوف نقف على هذا. مخرج الباء والميم بارك الله فيكم، طبعا مخرج الباء بانطباق طرفي الشفتين من الداخل، هناك جزء رطب وجزء ناشف، أي ليس برطب في الشفة. فالجزء الرطب إخوتي الأحبة هو للباء بانطباق شفتين انطباقا محكما يكون للباء أب أب، ومن الخارج قليلا الميم أم، والخارج هنا أخوتي الأحبة ليس بمعنى عندما يقال لنا للخارج، هناك من يعتقد أن الخارج أن هناك الـ يعني خارج الشفتين كليا، يقول مثلا أم ويخرج الحرف صحيحا، ولكن ليس هذا المقصود به، ليس المقصود بخارج الشفتين أي هو ما يقابل يعني عند الرجال موضع الشنب مع العنفقة هذه التي أسفل الشفتين، هناك من يعني يأتي باتصال هذين الموضعين ويقول هذا معنى أم، هذين ليس شفتين، هل هذه شفتين؟ الشفتين المقصود بهما يعني المعروفين يعني الطرفين الشفتين، نقول أم وأب أب، فنلاحظ أخوتي الأحبة بانطباق طرفي الشفتين من الداخل هو مخرج الباء، ولا نقصد طبعا الداخل كما قلت لكم قبل قليل أنه محل الفاء، نقول مثلا أز أب أل، وهذا سوف يختل فيه الحرف. والميم كذلك أي بانطباق الشفتين، ومحل هذا الانطباق وسط الطرفين، وسط الطرفين يعني من الخارج ولكن ليس من الخارج كليا، لكن من المكان الناشف والذي نسميه أو يسميه البعض بري، لذلك سمي الباء بحري والميم بري، فرقوا بهذين التعبيرين، قسم المحاذي مع بطن الشفة من الخارج. أحسنت بارك الله فيك، نعم نقصد ظهر الشفة، نعم ليس ظهر الشفة أخي إسلام أو الأخوة إسلام بأن ظهر الشفة هي كما قلت قبل قليل في موضع مثلا الشارب عند الرجال مثلا نقول أم، لا ليس بهذا أخت خير إن شاء الله. فإذا المقصود في ظهر الشفة، ظهر الشفة هي ما هو فويق بطن الشفة، ما هو فويق بطن الشفة، من الداخل هذا يسمى بطن، الداخل يسمى بطن، الجزء الرطبي يسمى بطن، الجزء الناشف من الشفة هذا يسمى بماذا؟ يسمى بظهر الشفة، نسميه بظهر الشفة، وليس هي البشرة الخارجية، لأن البشرة الخارجية ليست بشفة أصلا، نعم أو كما يعني قالت الأخت حفصة بذلق الشفتين، نعم. فإذا عندنا أخوة الأحبة انطباق، نلاحظ أن انطباق الشفتين في وإغلاق المخرج يتحول جزء من الصوت في حرف الميم أخوة الأحبة إلى أين؟ إلى أين يتحول صوت الميم؟ لأن محل خروج الصوت الآن سوف يغلق إلى الخيشوم، نعم إلى الخيشوم، فلذلك الميم له صوت يخرج من موضعين، موضع الخيشوم وهذا سبب إحكام وإغلاق مخرج الفم، ثم مخرج الفم اللي هو كما نقول بعد الالتصاق يكون هناك إقلاع أو فتح يخرج هذا الحرف ن ن ن بهذه الطريقة. أما حرف الباء إخوتي الأحبة، حرف الباء لأنه لا يوجد فيه صوت حال الالتصاق، وهذه من الحروف التي بيناها، يكون صوتها بماذا؟ بالإقلاع، أي بفك المخرجين يحدث الصوت، وبعضها بالتصاق المخرجين يحدث الصوت، وبعضها باحتكاك الجزئيتين في المخرج يحدث الصوت. فإذا عندنا ثلاثة أمور، إما لفق وإما فك وإما احتكاك، فكل هذه الأمور يخرج منها الصوت، وقلنا هو الصوت الذي لابد من اصطدام أو تلامس جسمين، جسم واحد لا يحدث الصوت فيه، ويكون بثلاثة أشياء: إما بالصدام، وإما بالقلع كالباء، وإما بالاحتكاك كحروف الحاء مثلا. نعم، بفك الشفتين، بفك الاتصاق بين الشفتين. نعم، فنقول أب. ولكن هنا أخوتي الأحبة ناحية أخرى، لو مكثنا على الباء أكثر أب وأجرينا فيه الصوت، أين يخرج الصوت؟ لو جربنا الآن وأتينا بمخرج الباء أيضا من الخيشوم، وهذا شيء طبيعي لأن ليس هناك منفذ غيره، ليس هناك منفذ غيره. وتسمى أخوتي الأحبة هذه الحروف الأربعة تسمى بالحروف الشفوية أو الحروف الشفهية، تسمى بالحروف الشفوية أو بالحروف الشفهية، ولها لكل واحد لها طبعا الشفوية والشفهية لها أصل، يعني هل هي شفه أو من الشفوة من الشفوات أو من الشفهات، يعني بالهاء أم بالواو، هذا ليس لنا علاقة به كثيرا الآن، ولكن نصل الآن أخوتي الأحبة إلى نهاية درسنا هذا اليوم، بعدما انتهينا من حروف الشفة والله الحمد. نعم، وأب أحسنت، فانتهينا من حروف الشفة، لم يبقى معنا أخوتي الأحبة إلا مخرج الخيشوم، وإن شاء الله الدرس القادم يكون لنا أو لقاؤنا في هذا الأمر. المرجو على شرح مصطلحات قلع وقرع واحتكاك. نعم، قلنا أن الحروف أخوتي الأحبة، نعم أتمنى هذا ليس علي أنا وعليكم كذلك أخي أبو دجانة، نعم وعلى الأخوة كذلك والأخوات، لأن كما قلت لكم ودائما أكرر، يعني هذه قاعدة عندما يكون هناك استماع من أو الاستماع من طرف واحد، يعني أنا المتكلم وأنتم تستمعون، فهناك ممكن أن معلومة تذهب، يعني ليس هناك مباشر أو مشافهة، وهناك ممكن يكون هناك ملل أيضا، بارك الله فيكم، أعرف هذا، ولكن إن شاء الله يعني نريد نحن أن ننهي هذا، يعني هذه الجزرية إن شاء الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني نحاول أن نوفق، بارك الله فيكم وإياكم أخي الحبيب. فقط نعم أبين للأخت بين كيف يكون احتكاك، قلنا الأصوات بارك الله فيكم التي تخرج، الأصوات التي تخرج على ثلاثة أشياء، عندنا أصوات، طبعا الصوت، الصوت أخوتي الأحبة ما معنى الصوت؟ هو التقاء جسمين أو تصادم جسمين، هذا ما عرفه على الأغلب، على الأغلب عرف بهذا الأمر، ولكن عندنا الحروف أخوتي الأحبة على ثلاثة أنواع، منها يخرج بالتصادم أو بالتصادم، مثال مثلا أن إذا اصطدم رأس اللسان بلثة الثنايا العليا خرج هذا الحرف، إذا اصطدمت الشفتين لمثلا الميم أم خرج هذا الحرف، هذا يسمى بالاصطدام. نعم، وعندنا حروف تخرج بالإقلاع أي بالفك، بفك العضوين، لا تخرج بالاصطدامها، عندما نقول أب كيف يخرج؟ يخرج ب، عندما نفك المخرجين العضوين يخرج هذا الصوت، يخرج هذا الصوت. الأمر الثالث عندنا الحروف التي تكون بماذا؟ بالاحتكاك، أي ليس هناك اصطدام جسمين حقيقة، وإنما هناك تضييق، تضييق، والتضييق يكون مثل كلمة مثلا أو مثل حرف أح، الحروف التي يجري فيها النفس والصوت طبعا غير الفائي. نعم، هذه تسمى بالحروف الاحتكاكية. نعم، فهذا يعني بهذه الطريقة، وعندما نقول بارك الله فيكم يعني الحروف هذه، يعني هناك من يستخدم أخوتي الأحبة هؤلاء الذين يعني أخذوا الغناء بالغناء، الناي، تعرفون الناي، الناي بارك الله فيكم، فهذا الناعي بارك الله فيكم كذلك هو أخذ من أصوات يعني الإنسان بهذه طريقة أصوات الإنسان عندما يعني يضع يده على الثقب بكماله يخرج صوت، وعندما يفك يضعه ويفكه يخرج صوت، وعندما يعني لا يضعه بكماله وإنما يعني يجعله يعني يخرج منه شيئا فيخرج منه صوت آخر. نعم هذا هو يعني تقريب لكما قال بعد الأخ الشيخ محمد بارك الله فيه كالأوتار الصوتية كذلك. نعم بارك الله فيكم. نعم نعم تفضل أخي عصام بارك الله فيك. نعم جزاكم الله خير أخوتي الأحبة، يعني أطلت عليكم فاعذروني جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله ننهي هذا الدرس في إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذنه تعالى، ولكن الأخوة الذين طبعا معنا في التسميع وكيف يخرج في أبا، نعم يخرج بالاصطدام أخي بالفك يا أخي الحبيب، حرف الباء بالفك، عندما تقول أب أين الحرف لابد من فك المخرج، فك ماذا؟ فك الشفتين طرفي الشفتين لكي يخرج هذا الحرف أب أب. نعم وإذا قلت أب هذا هي غنة أصبحت غنة، فعليك أن تحبس الصوت أب أب. نعم وقلنا أخوتي الأحبة إن شاء الله الدرس القادم نكمل هذا الأمر ونسمع للأخوة الذين يعني بدأوا معنا بتسميع الأبيات التي في المقدمة، سوف نسمع لهم إن شاء الله في مخارج الحروف، وقلنا الأخوات كذلك يعني يكونوا مع بعض إن شاء الله في غرفهم الخاصة ويسمعوا لبعض، وهذه للفائدة إن شاء الله. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة. إن شاء الله أخي عصام أنت غير من أينك.